الشيطان الرجيم. إن وكان حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا لا يحل لكم مبينة وعاشروهن بالمعروف حسبك وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا حسبك. بارك الله فيك. تستمعين إلى بعض الملاحظات.